بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن قصة يونس عليه الصلاة والسلام، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقد توقفنا عند كلمة ينبغي وبينا أنها تأتي لمعان، منها الطلب فنقول بغى يبغي بغاء، أي طلب الشيء، وتأتي بمعنى الزنا فنقول بغى يبغي بغاء أي زنا، وتأتي بمعنى البغي والظلم فنقول بغى يبغي بغيا. قد جمع هذا المعنى يعني أحدهم في بيتين فقال: وقل بغى يبغي بغاء طلبا، وإن زنا فاكسر لمصدر ببا، وبغيا إن ظلما والكل استوى، في الماضي والآتي فحقق ما روى. فحقق ما روى. ثم توقفنا كذلك عند كلمة أنا، هل تعني هذه الأنا، هل تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول عبد أو لا ينبغي لعبد أن يقول أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، أو أنها تعني الأنا أي الشخص المتكلم نفسه، لأن هذا الاحتمال وارد. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير أي المتكلم، أنا خير من يونس بن متى. هذا توجيه خامس من التوجيهات التي وجهوا بها هذا الحديث، ولكنه مرجوح. الراجح تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، هو المنهي عنه في الحديث. قلنا إن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قرية نينوى بالموصل، ولكنه لما أبوا عليه دعوته وردوا عليه ردا قبيحا غضب عليهم وذهب عليه الصلاة والسلام وركب السفينة فساهم فكان من المدحضين. والمدحض المغلوب، المدحض المغلوب، عندما نقول حجة داحضة أي حجة باطلة، يعني لا تقوم، لا تستطيع أن، وأدحضه بمعنى أبطله أو أبطل حجته. وتوقفنا عند كلمة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من العلماء من قال إن هذا التسبيح كان تسبيحا سابقا، كان تسبيحا سابقا، بمعنى أنه فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، بمعنى أنه تعرف إلى الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. هذا تأويل، ولكن هناك نص في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت، بمعنى أن هذا التسبيح كان وهو في بطن الحوت، ليس قبل ذلك، ليس قبل أن يكون في بطن الحوت، وإنما هو في بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويستفاد من هذا أن التسبيح من أسباب النجاة، إذا أراد العبد أن يكون ناجيا في أمر من الأمور فعليه بتسبيح الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلب في أمره، لا غالب إلا الله سبحانه وتعالى. عندما تكون أنت مغلوبا تقول سبحان الله، أي تنزهه عن أن يكون مغلوبا مثلك. عندما تكون فقيرا تقول سبحان الله، يعني تنزه عن يكون فقيرا مثلك. عندما تكون مريضا تقول سبحان الله، تنزه عن يكون مريضا مثلك. فإذا به سبحانه وتعالى يذكرك ويرفع فاقتك ويرفع مرضك ويلبي حاجتك. قال تعالى جوابا لهذا التسبيح: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي طرحه الله عز وجل في العراء، والعراء هو المفازة التي لا ظل فيها، لا شجر فيها، لا شيء فيها، يعني الصحراء القاحلة العراء. وسميت العراء لأنها عارية عن الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري، لا شيء فيها. فإذن فهذه معجزة، أن يلقى الإنسان في مفازة لا شيء فيها، لا نبات فيها، هذه سبب من أسباب المهلكة أو طريق من طرق المهلكة، ولكنها ظهرت المعجزة فيما بعد، وهي وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. بمعنى أن المفازة التي هي مضنة الهلاك ومضنة الموت ومضنة الفوت أنبت الله عز وجل فيها ما يدل على الحياة، ما يدل على العناية الربانية. أنبتنا عليه شجرة من يقطن، واليقطن هو نوع من القرع، نوع من القرع. ومن فوائد هذا اليقطين أن رائحته يعني تطرد الدباب، الدباب لا يقربها. ويونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي به من بطن الحوت أصبح هشا، وأصبح يعني لحمه يسهل أن تؤثر فيه الدبابة، فمنع الله عز وجل عنه الذباب بسبب هذا اليقطين، بسبب هذه الشجرة المباركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، تعرفون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وهي نوع من اليقطين، وكان صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الإناء، فكان أنس بن مالك يتتبعها، فقيل له لما؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها، يتتبع الدباء في الطعام، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بمعنى أنه لما رجع من بطن الحوت عاد إلى ماذا؟ عاد إلى قومه، فوجدهم، ما الذي وقع لهم؟ فوجدهم قد تابوا وآمنوا وندموا على ما كان منهم، فرفع الله عنهم العذاب. وهذه خاصية من خصائصهم، الله عز وجل أكرم قوم يونس عليه الصلاة والسلام بأن رفع عنهم العذاب، كلما جاء العذاب إلى قوم إلا وقد أهلكهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إلا قوم يونس لما آمنوا كشف، في سورة يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس لما هرب يونس عليه الصلاة والسلام وذهب مغاضبا ندموا. لماذا ندموا؟ ندموا لأن النبي الصالح، الرجل الصالح المعروف بينهم بمكارم الأخلاق، خرج مغاضبا بسبب عتوهم وعنادهم، يعني تذكروا كما قال الله عز وجل تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم تذكروا أن هذا الرجل مثله لا ينبغي أن يخرج، مثله لا ينبغي أن يطرد، فندموا وتابوا إلى الله وخرجوا يجأرون، كما جاء في تفاسير هذه الآيات، وخرجوا يجأرون، معنى يجأرون يستغيثون بالله عز وجل، وأخرجوا بهائمهم وأخرجوا أولادهم وفرقوا بين الشاة وولدها وبين الناقة وولدها وبين البقرة وولدها، حتى يكسر هناك ماذا؟ حتى تكسر هناك أصوات البهائم تستغيث، حتى يسمع الله عز وجل رغاء البعير، ويسمع سبحانه وتعالى خوار البقر، ويسمع سبحانه وتعالى سعاء ايش الغنم، ويسمع سبحانه يعني اصوات البهائم، يعني يستغيث بالبهائم التي لم تذنب، يستغيثون بالبهائم التي لم تذنب. فرفع الله عنهم العذاب ومتعهم الى حين، يعني متعهم الى اجالهم، بدلا من ان يموتوا في صيحه كقوم عاد وقوم صالح وقوم شعيب، ماتوا في اجالهم المعهودة كسائر الناس، ومتعناهم إلى حين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل يزيدون، ليست للشك وإنما لي أو يزيدون، يعني بل يزيدون للإضراب، يعني أنهم كما يقول المفسرون هم 110,000، بعضهم قال 120,000، بعضهم قال 140,000، بعضهم قال 170,000، بمعنى ليسوا 100,000 فقط، ولكنهم 100 و100 الأخرى، قد يكون الربع وقد يكون ثلثين وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر، لأن أو في اللغة العربية تأتي لمعان عدة، تأتي للتخيير، تأتي للباحة، تأتي للإبهام، تأتي للتقسيم، تأتي للإضراب، تأتي للشك. وهذه مستحيلة هنا، أن تكون للشك هنا مستحيلة، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يشك، لا يقول أرسلتهم أرسلته إلى 100,000 أو يزيدون على سبيل التردد وعلى سبيل الشك. فالله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، فإذا كان قد أحصى كل شيء عددا أفيجهل قوم يونس كم عددهم؟ لا، ولكنه قال إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، فأو هنا للإضراب. وتأتي أو بمعنى إلى، لأسس هلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأسس هلن الصعبة أو أدرك، أي إلى أن أدرك المنى، لأسس هلن الصعبة حتى أدرك وإلى أن أدرك غايتي، لأسس هلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. يعني لا يصل الإنسان إلى مأموله إلا إذا كان صابرا، إلا إذا كان مقتحما للعقبة، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وتأتي بمعنى إلا، يعني تأتي بمعنى أداة الاستثناء. لأقتلن الكافرة أو لأقاتلن الكافرة أو يسلم، أي إلا أن، فأو هنا تعني إلا أن يسلم. وتأتي بمعنى الإبهام، لإبهام يعني تريد أنت أن تطرح المشكلة بين يدي شخص ما، فتطرح له المسألة وتخيره، أو يعني تقول له كذا أو كذا، يعني تريد أن تستدرجه إلى استعمال العقل، تستدرجه إلى الحجاج، تستدرجه إلى الحوار، فتقول له مثلا كما قال الله عز وجل آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واش حنا ولا انتما اللي على الضلال ولا على الهدى؟ بمعنى شي واحد فينا على الهدى وشي واحد فينا على ماذا؟ على الضلال. ولكن شوفوا شكون هو هذا السيد هذا، او هذه الجماعه هذه التي هي على الهدى والاخرى التي هي على الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يشك هنا، فنقول اول الشك لا يشك انه على الحق وان الكافرين على الضلالة، ولكن طرح لهم هذا النوع من الأسلوب، أسلوب الإبهام، ليستعملوا عقولهم، فيقولون ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو الحق أم الباطل؟ وما كنا عليه نحن من العصبية والمعاداة وضد الرسالة وضد الوحي وضد القرآن، هل هو يعني حق أم باطل؟ هذا استدراج يستدرجهم القرآن الكريم ليعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أبعد من هذا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا نسأل عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، فسمى فعله هو إجراما وسمى فعلهم عملا، والعمل يحتمل أن يكون صالحا ويحتمل أن يكون سيئا، فإذا كان صالحا فهو العمل الصالح، وإذا كان سيئا فهو العمل الباطل والعمل غير الصالح. فسمى عملهم عملا تعملون، وسمى ما هو عليه ماذا؟ إجراما، على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستدراج، ليستدرجهم وليعتبروا ولينظروا هل فعلا نحن على الإجرام ولا هو على الإجرام. فهذه أبلغ من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، وصف العمليتين بيش بالإجرام نوح عليه الصلاة والسلام، علي إجرامي فعلا إن كنت مجرما ولكن لست مجرما، وأنا بريء مما تجرمون أي بريء من إجرامكم الحقيقي، فأنتم فعلا مجرمون. فوصفهم بالإجرام ولكن وصف نفسه بالإجرام على سبيل المشاكلة ليستدرجهم، على سبيل المشاكلة ليستدرجهم باش يفكروا مزيان شكون هو الحق وشكون هو الباطل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل قال قل لا تسألون عما أجرمنا، أي عما أجرمنا في نظركم، فنحن في نظركم مجرمون، ونحن في نظركم مفسدون، ونحن في نظركم يعني ضالون. إذا كنتم كذلك فنحن لا نسأل عما تعملون ولا تسألون عن إجرام النبي، معنى كل واحد يتحمل مسؤوليته، لا نسأل عما لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لا نسأل لا تسألون على عملنا ولا نسأل على عملكم. بشير يجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للتأمل والتدبر في هذه المعاني، فأو هنا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولكن فيه واحد ما يسميه علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. معنى اللف والنشر المرتب أن تذكر شيئين في الجملة الأولى ثم تذكر شيئين موافقين لهما في الجملة الثانية، فيعود الأول على الأول ويعود الثاني على الثاني، يعود الأول على الأول ويعود الثاني على الثاني. مثلا وإن أو إياكم، أنا جوج كلمة هنا، إن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. لا على هدى فين غترجع؟ لا على هدى لا هي الأولى في هذه الجملة الثانية، خصها ترجع الأولى. وإن لا على هدى أو إياكم غترجع لها وفي ضلال مبين، أو إياكم في إيش؟ في ضلال مبين. فتعود الهداية إلى السابقين، وإن أي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو إياكم ويعود الضلال إلى ماذا؟ إلى المخاطبين، إلى المشركين، أو في ضلال مبين. فترجع الهداية لإنها وترجع الضلالة لي أو إياكم، أي المخاطبين من مشركي قريش. نعم، هنا أو لماذا؟ أو للإبهام، وتأتي أو كذلك للتخيير. معنى التخيير أن تخير شخصا بين شيئين ولا يحق له أن يجمع بينهما، أن تقول له خذ هذا أو هذا، ولكن تأخذهم بجوج لا، إيش كيتسمى هذا؟ تخيير. فإذا اخترت واحدا بمعنى لا حق لك في الثاني. والنحاة يعطون المثال بقولهم تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، بمعنى إذا اخترت هند لحق لك في أختها، وإذا اخترت أختها لحق لك في. لماذا؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، اختار وحدة وسير في حالتك. ولكن لو قال لك مثلا جالس العلماء أو العبادة، جالس الذاكرين، كان في المجلس مثلا جوج الحلقات، واحد الحلقة ديال الذكر واحد الحلقة ديال العلم، فيقول لك جالس الذاكرين أو جالس العلماء، هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما، أنا نتصنت لهذو ونتصنت لهذو، نجلس هنا ونجلس هنا. فأو هنا ليست للتخيير ولكنها للإباحة، أي يباح لك أن تجالس الذاكرين ويباح لك أن تجالس العلماء، يعني يمكن الجمع بينهما. جالس الحسن أو ابن سيرين، الحسن وابن سيرين، هذا الحسن البصري من كبار التابعين، وابن سيرين محمد بن سيرين أيضا من كبار التابعين، هم من كبار العلماء علما وعملا وزهدا وصلاحا ووعظا، فيما مشيت لهذا الناس يعني كتلقاهم جاهزين رحمة الله تعالى عليهم، يعني ناس يعني ينكبون على مجالسهم من كبابة ويحتفون بهم احتفافة. فيقول القائل جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني جالس هذا أو جالس هذا، ففي كل منهما خير، في كل واحد منهما الخير الكثير. فأو هنا للإباحة، فأو هنا للإباحة. وتأتي أو للتقسيم، عندما تقسم شيئا فتقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هنا أو للتقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. ولكن لا يجوز كما يقول العلماء لا يجوز في الحدود ذكر أو، إذا كنا نقصد حد الكلمة فهذا ليس حد الكلمة، فالحد لا يقبل فيه أو. لا تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق أو ضاحك، لا، ولا يقبل في الحديد في الحدود، لا يقبل في الحدود ذكر أو. الحدود هي الحقائق، لأن الحقيقة واحدة لا تتجزأ، لا تقل الإنسان حيوان ناطق أو حيوان ضاحك أو ما إلى ذلك، إلا الحيوان حيوان ناطق، وانتهت الحقيقة، لأن الحقيقة لا تتجزأ وتكون جامعة بجنسها ومانعة بفصلها، جامعة بجنسها ومانعة بفصلها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في اليهودية الذي قال: والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال: تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية: لا تخيرني على موسى. وفيه أيضا: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. هذا الحديث كان سبب وروده أن رجلا من اليهود حلف وأقسم وقال لأحد المسلمين: والذي اصطفى موسى، يعني أقسم بهذا القسم، والذي اصطفى موسى، وهذا القسم هل صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنك أقسمت بمن؟ أقسمت بالله، لأن الذي اصطفى موسى هو الله سبحانه وتعالى. والذي اصطفى موسى، والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي اصطفى إبراهيم، إلى آخره. ولكن فهم من كلام اليهودي، فهم منه الافتخار بموسى بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يقول: ما يزال موسى عليه الصلاة والسلام يعني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن العوض عنه، لا يقوم أحد مقامه، لا يقوم أحد مقامه. لأن العرب تفهم بالأساليب، العرب تفهم، لا تحتاج إلى تصريح. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أقسمت تقول: والذي نفس محمد بيده. فإذا غضبت على الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: والذي نفس إبراهيم بيده. كانت مش إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا أعرف إذا غضبت وإذا رضيت. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رضيت تقولي: والذي نفس محمد بيده، وإذا رضيت تقولي: والذي نفس إبراهيم بيده. فقالت: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. يعني الحب الذي في القلب لا يؤثر فيه الغضب ولا عدم الرضا وما إلى ذلك، ولكنه باق كما هو، وإنما أهجر اسمك. يعني العرب تتعامل بالأساليب. فهذا اليهودي عندما يقول: والذي اصطفى موسى، يريد ماذا؟ أن يفاخر على المسلمين بأن موسى أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلطمه رجل من الأنصار، بعد من الأنصار ضربوا، ضرب واحد لطمه في وجهه. قال: أتقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ أتقول هذا الكلام وتفاخر بموسى والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية: لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام، بالتصريح. هذا الحديث ليوافق مع الأحاديث الأخرى التي تحدثنا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موسى أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يونس أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن يعلمنا أدبا وأن يعلمنا سلوكا. هذا الأدب وهذا السلوك هو أن لا نفاضل بين الأنبياء على سبيل التنقيص منهم ومن أتباعهم، بمعنى أن تدعونا الغيرة، غيرة على اليهود مثلا أو على النصارى، لنسب أنبياءهم أو لنفاخر بنبينا على أنبيائهم على سبيل الافتخار عليهم، بل بالعكس، ينبغي أن نعترف بأن نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعترف بأن موسى رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسألة فيها فائدة عقدية، وهي الإيمان بالرسل جميعا، وفائدة اجتماعية، وهو أننا لا ينبغي أن نستجيش وأن نستفز من كانوا على دين نبيين من الأنبياء وهم معنا في المجتمع، لأن هذا يهودي في المدينة، وفي ذلك الوقت كان اليهود ساكنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لا ينبغي أن نسير لا ينبغي أن نسير غيرتهم ولا نستفز غيرتهم فنفاخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل علمنا أن نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، علمنا القرآن أن نقول لهم أن نجادلهم بالتي هي أحسن، وأن نقول لهم كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لأنك إذا أردت أن تسحب البساطة تحت أقدام الخصم فاعترف له بما عنده من الحق، فاعترف له بما عنده من الحق، فعندئذ إما أن يرجع إليك وإما أن يكون معاندا، عندئذ يصبح ماذا؟ يصبح معاندا إذا لم يرجع إلى صفك ولم يكن إلى جانبك. عندما تقول أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسول الله وأن الله عز وجل اصطفاه وكلمه وألقى إليه الألواح وأنزل عليه التوراة، إذن هاتشي لعندهم في كتبهم، فأنت أكثر إيمانا بموسى منهم هم، أكثر إيمانا بموسى منهم هم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام بشرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتب موسى عليه الصلاة والسلام، فكفروا بما أنزل على موسى، يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بمعنى أن حتى موسى لم يتبعوه، فلا ينبغي أن يجرون إلى ماذا؟ إلى النيل من موسى بسببهم هم. هذا الأدب يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه، فيقول لا تخيروني على موسى، أي حتى لا تستثيروهم وحتى لا تستفزوهم وحتى لا يعني تسدوا بينكم وبينهم أبواب الحوار وأبواب المناقشات، حتى إذا قالوا لكم قال موسى في التوراة أو أنزل الله عز وجل في التوراة تقولون، شوف الأدب، آمنا بما أنزل على موسى وعيسى، لا تقول لهم كذبتم لأن التوراة محرف، لا تقول كذبتم لأن الإنجيل محرف، لأنه قد يخبرك بما هو صادق فتكذبه أنت، وقد يخبرك بما هو كاذب فتصدقه إذا قلت له نعم صدقت في هذا، لا تقول صدقت في هذا، ولكن تقول آمنت بما أنزل على موسى، فإن كان فيه ما تقول أنا آمنت بما أنزل على موسى، فإذا لم يكن فيه ما تقول فأنا آمنت بما أنزل على موسى، وموسى بريء مما تقول أنت إذا لم يكن منزلا على موسى عليه. انظر إلى الأدب الذي دعانا القرآن الكريم لنستعمله مع أهل الكتاب، وحتى في حالة الخطاب عندما نخاطبهم يقول القرآن الكريم يا أهل الكتاب، لا يقول لهم يا معشر الكفار يا معشر المجرمين يا معشر كذا، يعني حتى في كتبهم نجد بعض الألفاظ يعني قاسية جدا، في كتب يعني في العهد القديم وفي العهد الجديد تجد أنبياءهم يصفونهم بالألفاظ الشريرة، يعني بألفاظ الخنازير أحيانا، يعني يصفونهم بالخنازير، والقرآن الكريم لا يصفهم بمثل هذه الألفاظ ولا يسبهم القرآن الكريم، ولكن يقول لهم يا أهل الكتاب، ووصفهم بأهل الكتاب يعني رفع من شأنهم، لأنك تنسبهم لكتاب منزل، فينبغي أن يرتفعوا عن الكذب وأن يرتفعوا عن الغيرة وأن يرتفعوا عن الصد عن سبيل الله عز وجل، فيعترفوا كما اعترفوا بما أنزل على موسى يعترفون بما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الجمع بين هذه الأحاديث يقول العلماء فيه تأويلات. التأويل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء قبل أن يعلم هو أنه خير منهم وأنه أفضلهم وأنه سيد ولد آدم، يعني قبل أن يعلمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من نفسه ولكن يعلمه الله، يخبره الله سبحانه وتعالى، ينزل عليه الوحي إما عن طريق السنة وإما عن طريق الكتاب القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لا تفضلوني على موسى أو لا تخيروني على موسى أو لا تفضلون على يونس بن متى قبل أن يعلمه وأنه خير من يونس بن متى. فإذا أخذنا بهذا القول فإن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه سيد البشر ناسخ لنهيه عن التفضيل، فعندئذ يكون ناسخ والمنسوخ. أخبرنا قبل أن يعلم بأنه خير البشر، أخبرنا بأن قال لا تفضلني على يونس ولا تخيرني على موسى ولا تفضلني من الأنبياء. ولكن لما علم الحقيقة التي أخبره الله عز وجل وأمره بإبلاغها للناس وقال له أنت سيد ولد آدم، قال مخبرا عن الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا تأويل، التأويل الأول. التأويل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع، قال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى ولا تفضلوني على يونس بن متى، على سبيل ماذا؟ على سبيل التواضع. للنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا حديثين، يحدثنا بالحقيقة وما أمر بتبليغه، فيقول أنا سيد ولدي آدم. فنقول هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار بالحقيقة. ومرة أخرى يقول لنا لا تفضلوني على فلان وفلان، هذا الكلام هنا على سبيل ماذا؟ التواضع، على سبيل التواضع. وهذا يصدر حتى من غير الأنبياء، حتى من العلماء، عندما يأتي شخص مثلا ويتجرع على عالم من العلماء يقول له الأمر ليس كما تقول إنما هو كذا وكذا، فيقول له أنا أحفظ هذه المسألة وأنت غلام تلعب. يقول لمن مالك لشخص هو يعترض عليه في مسألة، يقول أنا علمت هذا وحفظت هذا وأنت غلام تلعب مع الصبيان. بمعنى هذه المسألة أنا عرفتها، هل هذا افتخار من مالك؟ لا، هل هذا الحقيقة؟ الحقيقة أن مالك كان يعرف هذه المسألة منذ عقود من الزمان، وتأتي أنت في آخر الصفوف وتقول له الأمر مخالف لما تقول. ولكن مالك عندما يثنى عليه ويمجد فيقول يا ليت مالك لم يخلق، يا ليت مالك لم يكن كذا وكذا وكذا، وإذا خلى بنفسه يضع التراب على رأسه. إذن فمرة يعترف بالتواضع وأنه لا شيء، ومرة يقول أنا أعلم هذه وأعرف هذه قبل أن تكون أنت كذا، قبل أن تخلق أو أنت تلعب مع الصبيان. عندما تخبر بالحقيقة شيء، وعندما تكون في مجال التواضع وفي باب التواضع شيء آخر. نعم. الوجه الثالث أن لا يفضل الصحابة أو المسلمون عامة بين الأنبياء تفضيلا يؤدي إلى التنقص منهم، بمعنى أنما عندما تفضل من الأنبياء تحاول أن تبحث عن العيوب لموسى مثلا، أو أن تبحث عن العيوب ليونس بن متى مثلا، أو أن تبحث عن العيوب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لما تريد أن تفتخر بنبيك يعني تبحث عن ماذا؟ عن عيوب النبي الآخر. لا، إذا كان التفضيل سيؤدي إلى هذا فلا داعي له، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم مصطفون، كلهم أخيار، كلهم اجتباهم الله سبحانه وتعالى، كلهم أنبياء، كلهم رسول، كلهم أوحى الله عز وجل إليهم، كلهم متساوون في النبوة والرسالة، متساوون في النبوة والرسالة. إذن أين يكون التفضيل؟ التفضيل لا يكون في النبوة والرسالة، لأن النبوة شيء لا يتجزأ والرسالة شيء لا يتجزأ، فلا يكون في التفضيل. إنما يكون التفضيل في المقامات والأحوال والمناقب التي يختص بها كل نبي من الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني كل واحد وشنو أعطاه الله سبحانه وتعالى وميزه به. كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وأن موسى كليم الله ونجي الله، وأن عيسى كلمة الله وروح الله، إلى غير ذلك من الامتيازات والاختصاصات، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. التفضل يكون هنا، يكون في هذه الكمالات وفي هذه الخصائص والمناقب، ولا يكون في معنى الرسالة والنبوة. وهو الوجه الرابع، الوجه الرابع منع التفضيل في مقام النبوة وفي مقام الرسالة. فإذا أردت أن تفضل بين هذا وذاك في النبوة والرسالة فلا، فإذا أردت أن تفضله بما ميزه الله عز وجل به فهذا شيء آخر صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء أبناء علات، والعلات هي الضرائر، يعني زوجات متعددة لرجل واحد. أبناؤهم أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، بمعنى أمهاتهم مختلفة وأعراقهم مختلفة وأجناسهم مختلفة، ولكن دينهم واحد، دينهم هو الدين الإسلامي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني واحد. والنبوة هي من النبأ أو من النبوة، إما أنها مشتقة من النبأ وهو الخبر العجيب أو الخبر الغريب الذي لا يعرفه كثير من الناس. فالوحي فعلا خبر غريب لأنه يأتيك من فوق سبع سماوات، فسمي النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، القرآن الكريم نبأ. أو جاءت النبوة من النبوة أي المكان المرتفع، النبوة هي الربوة وزنا ومعنى، النبوة هي المكان المرتفع. وسمي النبي نبيا لارتفاع منزلته لعلو شأنه عليه الصلاة والسلام، فسمي نبيا أي مرفوعا، مرفوع المكانة ومرفوع المنزلة. والنبوة في الشرع أو النبي في الشرع إن شئت، النبي في الشرع إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. ولكن في هذا التعريف في شيء من النقد، تحتاج إلى شيء من الضبط، لأنه لا يكون نبيا إلا إذا أمر بالتبليغ، والله عز وجل ما ذكر في القرآن الكريم نبيا إلا وأمره بالتبليغ وأرسله إلى قومه. فيحتاج هذا التعريف الذي درج عليه الفقهاء يحتاج إلى نوع من الضبط، فكيف يكون نبيا ولم يمر بتبليغ ما أرسل إليه؟ فإذا ربما يمكن أن يقصد بهذا الأمر الذي لم يؤمر بتبليغه إخباره بأنه نبي، ولكن هذا أيضا مما يجب أن يخبر به الناس، يعني يجب على النبي أن يقول للناس أنا نبي، أنا مرسل من عند الله عز وجل، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأيضا حتى لو أخبره الله عز وجل بأنه نبي فلا ينبغي أن الصورة هذا، فينبغي أن يبلغه للناس وأن يقول إني مرسل من عند الله، بعثني الله عز وجل إليكم. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يعني كيف الفرق بين النبي والرسول؟ هذا أمر وهذا لم يؤمر، النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. ولكن التعريف الذي يمكن أن يجمع بين هذين التعريفين أن النبي هو الإنسان أوحي إليه بتبليغ شرع من قبله أو بتبليغ كتاب من قبله، والرسول هو الإنسان أوحي إليه بشرع جديد برسالة بكتاب جديد فيه تغيير لبعض الكتب السابقة. إذن إذا جاء بكتاب أو جاء بتغيير وإن لم يكن معه كتاب، لأن هذه أيضا ملحوظة، لاحظ العلماء أن عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام 313 قل 14، ولكن عدد الكتب المذكورة 104، يعني صحف إبراهيم وشيت وموسى وعيسى والزبور لداود والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم والتوراة إلى آخره، يعني 104، و313 فينا هي الكتب ديالهم، فينا هي كتب الباقي. فقالوا ليس المراد بالكتاب هنا الكتاب المسمى كتابا، وإنما المراد به التجديد في الشريعة، التغيير. فكل نبي جاء ليغير شيئا من شريعة من قبله، شيئا من شريعتي، أما العقائد لا تتغير، العقائد واحدة، العقائد الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر، هذه لا تزيد لا تنقص، تقبل الزيادة فيما يجوع عن طريق الوحي، ولكن لا تقبل النقصان ولا تقبلوا التغيير، أنك تقول لهم يعني هؤلاء عندهم الإيمان باليوم الآخر والآخرون ليس عندهم الإيمان باليوم الآخر، هذا لا يوجد. ولكن التغيير يكون في ماذا؟ في الشرائع. الله سبحانه وتعالى يأخذ الإنسانية بالتدرج، فيأخذ كل قوم بما يناسبهم ويناسب حالهم. فيأتي موسى عليه الصلاة والسلام فينسخ من قبله، ويأتي عيسى عليه الصلاة والسلام فينسخ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم فينسخ شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا هو التشريع. كانت لحم الإبل محرم على بني إسرائيل، كان الشحم محرم على بني، يعني مجموعة من الأمور حرمتها بني إسرائيل على نفسها، فحرمها الله عز وجل عليهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه بسببه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. ولكن لما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم. معنى هذا تغيير، معنى هذا كتاب جديد، شريعة جديدة. فيكون موسى نبيا ويكون عيسى نبيا ورسولا، ويكون عيسى نبيا ورسولا أيضا، ويكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولكن الأنبياء هم الذين لم تكن معهم كتب، وإنما يبلغون التوراة نفسها، يبلغون كتاب موسى عليه الصلاة والسلام. كيف يشع بن نون؟ يشع بن نون نبي مكلف بماذا؟ بتبليغ التوراة، بتبليغ رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا كان يبلغ رسالة من قبله بدون تغيير يكون نبيا، وإذا كان يعني جاء بتغيير في التشريع، جاء بكتاب يغير الكتاب السابق، فهو رسول. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. إذن فالتفضيل الممنوع هو التفضيل في النبوة والتفضيل في الرسالة، لأن الرسالة والنبوة شيء لا يتجزأ ولا يقبل النقص والزيادة. أما فيما سوى ذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين، ومحمد صلى الله عليه وسلم حامل لواء المحمود يوم القيامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.